فعليها إصلاح. يعني قال إذا أعطيتين السيارة فأنت طيب، أنا ما عندنا هذه. قال إذا أعطيتين السيارة، قالت السيارة لك، تبين السيارة خربانة، نقول صلحيها وأعطيها التصليح عليها. نعم. ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه. فأرش عيبه، العرش الذي لأجل العيب عليها. السيارة مثلا قيمتها 20,000، تبين بها خلل، قلنا قال إذا أعطيتين السيارة نوع كذا اللي تملكين فأنت طالقت السيارة لك، تبين أن السيارة هذه فيها عطل، نقول كم إصلاح العطل؟ قال إصلاح العطل ب500 ريال، إصلاح الخلل ب1000 ريال، نقول أصلحيها، أصلحي العيب وهي له. نعم. وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه ومغصوبا. نعم. أو حرا إذا كان أو هو أو بعده. إذا كان عبد وتبين أن العبد هذا مغصوب، إذا كان قال العبد الفلاني وتبين أن العبد هذا ما هو عبد حر وإنما بس أخذ قهرا وهو حر فلا ينفذ، لأن الحر لا يمكن أن يكون عوضا. نعم. أو حرا هو أو بعضه. نعم. لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. نعم. وإن قال أنت طالق أنت طالق وعليك 1000، أنت طالق، ما قال إن أعطيتين العبر هذه، قال أنت طالق وعليك 1000. نعم. وإن قال أنت طارق وعليك 1000 أو بألف، نفذ ويطالبها بالألف. في المرة الأولى قال إني أعطيتيني، متى أعطيتيني؟ إذا أعطيتيني فلا بد من القرض. المسألة الثانية الأخيرة قال لها أنت طارق وعليك 1000، قالت قبلت علي 1000 أسدده لك، فإنه يستحقها وتطلق. نعم. أو ب1000 ونابه. نعم. فقبلت بالمجلس بانت واستحقت. نعم. وإلا وقع رجعية، وإلا وقع الطلاق رجعية، لقال أنت طالق وعليك 1000 أو تعطينا في المستقبل 1000، قالت نعم، وقع وطلق. وإلا إذا ما أعطته شيء يقع الطلاق رجعية، يعني يستحق المراجعة. نعم. ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. نعم. وإن قالت اخلفني اخلعني على 1000. ولا ينقلب بائنا لو بذلت، لو قال إن أنت طالق وعليك 1000، قالت لا ما أريد الطلاق ولا نمعطيك 1000، بعد شهر أو شهرين أو شهرين قالت خذ هذا 1000. ففي هذه الحالة لا ينقلب بائنا، وإنما يكون طلاق الرجعية من حقه المراجعة. لماذا؟ لأنها لم توافق ساعة عرض الأمر عليها. نعم. وإن قالت اخلعني على 1000 أو اخلعني 1000 أو اخلعني ولك 1000، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر 1000 بانت واستحقها من غالب نقد البلد. قالت اخلعني، شوفوا العبارة يا شباب يا اخوان، قالت اخلعني على 1000 او اخلعني 1000 او اخلعني ولك 1000، في العبارة مستقلة عن الثانية، ففعل خلعها ولم يذكر 1000. 1000 ما ندري هو 1000 ريال ولا 1000 جنيه ولا 1000 دينار ولا 1000 درهم ولا 1000 هللة ولا 1000 كذا، وش 1000 هذا ما حدد، فيكون 1000 من غالب نقد البلد. وقال مثلا 1000 ريال سعودي، 1000 ما حدد، ما قال ريال سعودي، لكن هو على أساس أنه ريال سعودي، قال هو لا 1000 عملة بلد ثاني، 1000 الواحد ما يساوي 5 ريال أو 10 ريال، فحصل نزاع، نقول لا، ينطلق إلى العرف والعملة